بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سكن إن شاء الله تعالى دراسة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع مراجعة الأبواب التي ذكرناها من بداية باب أركان الحج والعمرة إلى أول المسائل من باب الربا. ابتداني إخوة، ما هي أركان الحج مع الدليل؟ ما هي أركان الحج مع الدليل؟ الاستطارة بين الحديث من الحج وعرفة والطواف. نعم. هذا يعني الطواف بالبيت العتيق. جيد، إذن هذان الركنان هما ركن الحج. طيب، الواجبات من يسردها لنا سردها؟ واجبات ثمانية واجبات التي في الحج. الإحرام، الوقوف بمزدلفة، مبيت بمزدلفة، مبيت بمزدلفة أصل نصف الليل، السعي، الرمي، الحج، طواف الوداع. بقي واحد يتعلق بالرمي، ما هو؟ أين يكون الرمي؟ رمي بعد ذلك. أين يكون؟ رمي فين؟ طيب، في حكم يتعلق أنا يوجب شو منه؟ المبيد منه. طيب، هذه الثمانية. طيب، ما معنى الإحرام يا أخو؟ ما معنى الإحرام؟ نية الدخول في الحج والعمرة. متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان إحرامه؟ بعد أي فرصة؟ ها؟ أين المكان الذي أحرم فيه؟ السلام، أحرم من أين؟ ها؟ محمد؟ ميقات. طيب، كان عندنا موضوعين. ها؟ نعم، بعد صلاة. طيب، لما استوت به ناقته على البيداء. هل المبيت بمزدلفة ركن أو واجب مع ذكر الدليل؟ يا مشايخ، المبيت بمزدلفة ركن أم واجب؟ واجب. طيب، إيش الدليل؟ حتى عرفة، فمن صلى الصلاة فلا فلقد رفع قرب بعرفة من ليل أو نهار. طيب، إيش وجه الدلالة؟ يعني ذكر يعني أنه إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر المبيت، أنه إذا وقف أي ساعة بالليل أو نهار، يعني لو وقف لحظة قبل صلاة الفجر بعرفة ثم صلى في المزدلفة وقتم حجه، وهذا يعني أن المبيت ليس بركن. ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي شيئا من الليل في المزدلفة. طيب، هل ينوب الدم عن السعي؟ هل ينوب الدم عن السعي؟ السعي كالركن. طيب، ايش رايكم؟ طيب، المذهب ايش؟ إذن هو واجب. إذن هذه المذكور عندنا الآخر، هذه رواية عن مذهب الإمام أحمد، نوع عنه رواية أنه لا يتم الحج إلا به ولا ينوب عنه دم بوجه، هذه صفة الركن. قول الآخر أنه مستحب. شيء تريد قوله؟ طيب، ابن قدامة رحمه الله تعالى ماذا رجح في هذه المسألة؟ ماذا فين فين الوضع؟ ها أحسنت. نعم طيب، ما دليل وجوب الحلق والتقصير أو التقصير؟ ما دليل وجوب الحلق أو التقصير؟ هذا دليل كما يقال مركب شوي. يعني الجزء من النبي صلى الله عليه وسلم لعب المقصرين من المرأة. نعم. فحديث فليقصر وليحلق. نعم، فليقصر أو وليحلق. كذلك حديث خذوا عني مناسككم. نعم. نعم. جزاك الله خير. طيب، ما هي أركان العمرة يا إخوة؟ ما هي أركان العمرة؟ أركان العمرة ما هي؟ الطواف فقط. طيب. طيب، ما واجباتها؟ ما واجباتها؟ ثلاثتها ما هي؟ طيب. طيب، المصنفون رحمه الله تعالى ذكر تأصيلا، ما الفرق بين الركن والواجب؟ هذا ابن قدامة نفسه ذكر الفرق بين الركن والواجب. انه احسنت. طيب، من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر العاشر ماذا يفعل مع الدليل؟ من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر العاشر، ماذا عليه مع الدليل؟ رجل ما وقف بعرفة، لا أدرك لا ساعة من الليل ولا ساعة من النهار وهو محرم، ماذا يفعل؟ كريم وليحلق بعمره نعم. إذا هذه أربع مسائل لقدام الشارح رحمه الله تعالى ذكرها، أنه يلزمه أن فاته الحج، أنه في هذه الحالة حجه هذا لا يصح، هذا الحج لا يصح. فأولا هو بحاجة إلى أن يتحلل من إحرامه. كيف يكون التحلل؟ أنه يطوف ويسعى ويحلق، ثم أن عليه الهدي، ثم أن عليه أن يحج من قابل. طيب، ما حكم إذا أخطأ الناس في توقيت عرفة؟ وقف الناس في يوم وصلوا ووقفوا وكذا، وبعد نصف الشهر اكتشفوا أن التوقيت خطأ، ماذا يفعلون؟ يحجون في محرم. كيف السبيل؟ حجهم هذا. طيب، ولكن فئة صغيرة هي الناس. جيد. طيب، ثم دليل على هذه المسألة؟ ما الدليل؟ سنت. طيب، طيب يا إخوة، هل هناك فرق بين الهدي والأضحية؟ هل هناك فرق بين الهدي والأضحية؟ الأضحية في الحرم فقط؟ كيف؟ أنت تتكلم عن نوع واحد من أنواع الهدي، عندنا هدي هذا اسم لعدة أصناف، صحيح؟ طيب، ها. نعم. هي في عيد الأضحى في وقت معين، أهم شيء الهدي هو متى عبارة عن ماذا الهدي؟ ما هو الهدي؟ ما يهدى إلى الكعبة. طيب والأضحية هي العموم فقراء المسلمين، هذه لا يصح أن يذبح في غير الكعبة صحيح؟ طيب لكن الأضحية هي لكل الفقراء، تذبح في أي مكان في الدنيا. طيب وما حكمهما؟ ما حكمهما في المذهب؟ قد يجب في بعض المواضع. أحسنت. طيب طيب ما أفضل الأنعام في الأضحية؟ ما أفضل الأنعام في الأضحية؟ الإبل أفضلها، ثم نعم جيد. طيب ما هو السن المجزئ في كل نوع من الأنعام؟ ما هو السن المجزئ في كل نوع من الأنعام؟ كريم. المعز سنة والبقر من 6 أشهر والبقر 2 سنة والإبل. أحسنت. طيب ما وقت ذبح الأضحية؟ متى يبتدئ وقت ذبح الأضحية؟ متى ابتداؤه؟ على المذهب أنه لآخر أيام التشريق. نعم جيد. القدر لمن لم يصلي، قدر صلاة العيد لمن لم يصلي. نعم. طيب كيف تتعين الأضحية؟ تصبح متعينة. كيف تتعين الأضحية؟ نعم إذا قال على وأشار إلى معينة أن هذه أضحية، هنا تعينت وصار لا يجوز أن يصرفها لغير ذلك. طيب عندنا 3 أشياء، عندنا أضحية، هذه مستحبة، هذه واجب، ما حكم الأكل من هذه 3؟ عندنا أضحية، عندنا هذه مستحب، وعندنا هذه واجب، ما حكم الأكل من هذه 3؟ أن يأكل الذابح نفسه؟ من الجميع، هل هناك نوع لا يحل الأكل منه؟ جبران. طيب إذا الواجب ليس كله يؤكل منه صحيح؟ طيب طيب ما أصل كلمة العقيقة في اللغة؟ كلمة العقيقة في اللغة ما أصلها؟ من أخذت من أي شيء؟ من الذبح وشعر الرأس. شعر رأس الجنين يعني عقة، يعني يذبح، والعقيقة هي شعر الجنين عند الولادة. طيب لكن ليس هذا ما ذكره المصنف، قال العق هو ماذا؟ قطع. قال العق مأخوذ من القطع. طيب عرف البيع، ما هو البيع؟ ما هو البيع؟ بدلت مدفعة على المال المال على وجه التأبيد غير غيرة. ها؟ غير ربا ولا قرض. أن يكون لحاجة، أن يكون مباحا بلا حاجة، أن يكون مباحا بلا حاجة، هذا كلام فيما بعد في الشرط. طيب ما حكم البيع؟ ما حكمه؟ مباح. والدليل؟ جيد. ما هي، من يذكر لنا بعض شروط البيع التي ذكرها المصنف؟ مصنف ما استوعب شروط البيع مثل مثلا بعض المتون الأخرى التي قال شروط البيع ويذكر 7 أو 8، ذكر بعضها، من يذكر لنا بعضها؟ أحسنت. نعم جيد. يعني جيد، لكن ده خلينا في الآن في الشروط العامة. كذلك أن يكون إذا أن يكون معلومة. جيد، أحسنت. جيد، ها طيب، هذا ممكن يدخل في شرط عام. ما هو كذلك؟ قالوا ما يمكن تسليمه، ما يمكن تسليمه. طيب، ما الفرق بين بيع الملامسة والمنابذة والحصى؟ ما الفرق بين بيع الملامسة والمنابذة والحصى؟ جيد، لكن ما الفرق بينهم في الصورة؟ أي ثوب لمسته فعافه عليك بكذا. نعم طيب، هذه صورة، هناك صورة أخرى. أي شيء، أحسنت. طيب، والمنابذة؟ نبثه إليك فهو عليك بكذا. طيب، ما هي صورة بيع الحاضر للبات؟ بيع الحاضر للبات، قول ابن عباس. أن يكون له سمسارا. طيب، يعني تشرح لنا. نعم، يأخذ منه بضاعته أو سلعته، نعم، ويبيع له في السوق. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في مسألة بيع الحاضر للباد، الشارح ذكر عدم الصحة لها شروط. ما هي شروطها؟ ذكر خمسة شروط. أن يأتي بنفس الذي يبيع، أن إيش؟ أن يأتي البائع بنفس الباد يعني، ويكون يبيع بسعر النصف وجاه الاستلام، وثم يقصد الحاضر، ويكون للناس فيه حاجة. أن يكون للناس بها حاجة. جيد. طيب، أقارش. طيب، ما هو النجش؟ النجش ما هو؟ ما النجش؟ أن يريد أن يزيد في ثم ولا يريدها. نعم، ما هي صورة البيعتين في بيعة؟ صرنا نذكر صورتين. ها محمد. نعم، الصورة الثانية اللي هو ناجزة ممتازة. جيد، المصنف ذكر صورتين، بيع العينة هذه معنى، لكن هو ذكر هذه الصورة وذكر الصورة الأخرى. ماذا؟ عقدين في عقد، أبيعك هذه على أن تؤجرني بهذه، صحيح؟ ذكر المصنف ولا ما ذكر أيضا؟ نعم. طيب، طيب خلاص، نكفي تفهمنا إن شاء الله. طيب، افترض إحنا كنا وقفنا عند المسألة 712، مش كده؟ طيب، المرة القادمة إن شاء الله تعالى إلى أول باب أحكام الدين. إذن من مسألة 713 إلى أول باب أحكام الدين، يعني المسألة عندي 759.